علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحابه في الستة، وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غريب. نعم. وقال محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. محمد هو البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، أخرج حديثه الترمذي والنسائي. قال وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. الصحابي من هو؟ أنس. ثم ورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك والذي أشار إليه فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر يوم العيد، يعني عيد الفطر، على تمرات، يفطر على تمرات قبل أن يخرج. شو لفظه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات قبل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، فهذا يدل على الإفطار قبل الصلاة وأن يكون بتمر. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن هشيم، هشيم مرة ذكره. عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حفص بن عبيد الله بن أنس، حفص بن عبيد الله بن أنس وهو ثقة صدوق، وهو صدوق، أخرجه أصحابه في الستة. إلا أبا داود. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه قد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم. صلى الله عليك. يقول ما تعليقكم في من قال سبب الفطر هو أن لا يظن بأن الصيام متواصل إلى ما بعد الصلاة؟ له وجه، يعني بمعنى أن الإنسان يعني لا يفطر إلا بعد الصلاة وأنه لا يأكل شيئا إلا بعد الصلاة، لكن تعليله بكونه يعني يبادر الإفطار في ذلك اليوم الذي حرم الله صيامه يبادر به، لا شك أنه هو الأظهر. يقول هل ثبت أن تكون هذه التمرات وتر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الوتر في كثير من أحيانه، في كثير من أموره عليه الصلاة والسلام، فأظن أن الشارح ذكر يعني شيء من هذا. شوف الشرح. كان يفطر على تمرات في رواية ابن حبان والحاكم بلفظ ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. هذا هو هذا صحيح ابن حبان، مش في غيره، عند غير ابن حبان. قال وعن جابر بن سمرة عند البزار في مسنده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج سبع تمرات، وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئا، وفي إسناده ناصح أبو عبد الله وهو ضعيف. وعن أنس أخرجه البخاري بلفظ كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، قال الحافظ في بلوغ المرام، وفي رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا، يعني أفرادا يعني معناه وترا. قال من الحكم: وأما جعلهن وترا فقال المهلب للإشارة إلى وحدانية الله تعالى، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع أموره تبركا بذلك، كذا في الفتح. ثم استعمال التمر واستعمال الحلو، لأن هذا مما جاءت الشريعة به بعد الإمساك، سواء كان إمساكا شرعيا له الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو كان إمساكا يعني عاديا طبيعيا مثل كل إنسان يعني يقوم من الليل، كما هنا فإنه يأكل بعد طلوع الفجر تمرات حتى يعني يكون مفطرا وليس بصائم، فيكون على تمر. ولهذا أيضا جاء أن المولود أول ما يولد فإن أول ما يدخل جوفه الحلو الذي هو التمر، يعني بحيث يحنك بتمر، فيكون يعني ذلك عند خلو المعدة يعني والإتيان به يعني يكون فيه فائدة، فيؤتى به عند الإفطار، وكما جاء في الحديث أنه يفطر على رطب فإن لم يجدها على التمر فإن لم يجدها على الماء. وكذلك المولود أول شيء يدخل إلى جوفه هذا الحلو. يقول الأخ: شيخنا الكريم، الآن في بعض الأماكن تقوم اللجان الخيرية من وضع شيء من الطعام كالتمر وغيره في مصليات العيد ليفطر عليها الناس، فهل الإفطار يختص بقبل الخروج من البيت أو حتى من أكل في المصلى يعتبر قد طبق السنة؟ الذي يبدو أن الإنسان يفعل هذا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قبل أن يخرج إلى الصلاة يعني يأكل في البيت. وهذا يقول: عندنا في البلاد يأتون بالتمر بعد صلاة الفجر في المسجد، فهل هذا مشروع؟ الإنسان يأكل في بيته، ما نعلم أي شيء يدل على مثل هذا العمل وأن يحضر التمر للناس في المسجد، سواء كان في مصلى العيد أو في صلاة الفجر حتى يأكل التمر، وإنما الناس يرشدون إلى السنة ويفعلونها في بيوتهم ويخرجون قد أكلوا شيئا من التمر. إيش؟ على كل إذا كان من الصلاة يعني في العيد في مصلى في المسجد، وأنه يعني فيمكن أن يأتي بتمر معه أو يأكله قبل أن يأتي للمسجد أيضا حتى وخارج المسجد، لأن الفطر يتحقق بكونه يأكل بعد طلوع الفجر. الفطر يحصل بكونه يكون الأكل بعد طلوع الفجر، لأن بعد طلوع الفجر الصائم لا يأكل، فإذا أكل وهو ذاهب إلى المسجد الفجر يعني حصل المقصود وحصل أنه مفطر وليس بصائم. أسئلة الإخوة تنتقل من التمر إلى الكبد، فهذه أسئلة: هل جاء ما يدل على إنسان يأكل يوم الأضحى بعد الصلاة من كبد الأضحية؟ ما ذكر في الشرح يعني شيء من هذا يعني في معلوم أن الأكل يعني يوم عيد الأضحى إنما يكون من الأضاحي، وقصة الصحابي الذي أراد الذي ضحى قبل الصلاة وكان قصده من ذلك أن الطعام يطبخ ويكون جاهزا إذا فرغ الناس من الصلاة فإنهم يأكلون أول ما يأكل منهم أضحيته، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: شاتك شات لحما، شاتك شات لحما. فهذا هو المقصد الذي جعل هذا الصحابي يفعل هذا الفعل، ولكن العمل لما كان غير مطابق للسنة لأن الذبح لا يكون بعد الصلاة قال له صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. ولهذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن أبي جمرة ابن أبي جمرة أنه قال: وفي الحديث دليل على أن العمل وإن وافق نية